ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين. بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحفظكم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون نظرت حاسدة. بسم الله أرقي الوالدين والذرية. بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم من حسد شديد وعيون. فوقاهم الله شر فهم يا ربنا كل شر كل شر من أثر السحر العظيم والحسد، من أثر السحر المأكول والمشروب والمدفون والمرشوش والمنثور والمدرور، ومن أثر حسد شديد وعيون. فوقاهم الله شر. فهم يا ربنا شر الحسد، شر الحاسدين الحاقدين والعائنين، ومن شر حاسد إذا حسد. فوقاهم الله شر. فهم يا ربنا كل شر. فهم يا ربنا الحسد الشديد والعيون. فهم يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا أثر على قلوبهم، على رؤوسهم، على الحظ والنصيب. بسم الله أرقي الوالدين والذرية من أثر قوي عظيم شديد من أثر السحر العظيم والحسد والحسد الشديد والعيون. أطر يا ربنا هذه العقد. بسم الله أرقي الذرية. فوقاهم الله شر. فهم يا ربنا شر كل ذي شر. فهم يا ربنا شر الحاسد. فهم يا ربنا شر حاسد إذا حسد، وعائن إذا أصاب بعينه، وناظر إذا نظر إليهم بعين لامة ثم نظر ثم عبس وبسر. بسم الله أرقيكم أجمعين من السحر والحسد. فوقاهم الله شر. الحاضر والغائب، الذكر والأنثى. فهم يا ربنا كل شر. فوقاهم الله شر. كل والدين يا ربنا والذرية. الحسد الشديد والعيون. فوقاهم الله شر. فهم يا ربنا السحر. فهم يا ربنا الحسد الشديد والعيون نظرت فأثرت والحسد الشديد فوقاهم الله شر